وشفت المر في حياتي عشان غلبان انا انسان وشفت المر في حياتي عشان غلبان ولما الدنيا ضحكت لي وصعب الحظ نادت لي لقيت الناس اللي كانوا زمان بيستعانوا بقوا جنبي وكأني في فيلم من الأفلام أنا إنسان أنا إنسان قصص تاني لواحد تاني لواحد تاني وناس بتدوب وناس توصل في ثواني وانا من الاخر اتعلم ان لو حد عملني